بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا في الدرس الماضي بدأنا بمبحث صفة الكلام، وقد وفقنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى تجزية بعض الأوهام التي قد تصيب طالب العلم فلا يفهم هذه الصفة على ما هي عليه فيضل من حيث لا يدري ولا يحتسب. وهذه المقدمة التي بدأنا بها وهي مقدمة اللغوية تزيل الحجاب عن عدة تساؤلات وعن عدة أوهام وتخمينات، هي في حقيقة أمرها تعارض أصول عقيدة أهل الحق الأشاعرة والماتريدية، يسير في هذا الركب وهو في حقيقته لا يدري ولا يدرك ولم يفهم معاني ورسوم ما وضعه علمنا من مدلولات ورسوم تقابل هذه الصفة، وهي صفة الكلام التي خاض فيها الجدال وكثر. ومسألة أخرى وهي اصطلاح برز في ذلك القرن الرابع وهو الكلام النفسي، وهو الذي يتهكم من خلاله كثير من الجهلة الذين أصيبوا بالجهل المركب على هذا الاصطلاح، وبينا معناه ودقة وضعه عند أهل السنة، وأنه إنما وضع لمدلول من حيث الوضع اللغوي مستقيم، بل هو المعنى الأول الذي نلاحظه عند العقلاء الذين من صفاتهم الخطاب والوضع والتخاطب والتفاهم. ونحن نعلم أن المصادر التي بها نكون أو نؤلف أو ندرك من خلالها علوما هي المصادر العقلية والمصادر النقلية والمصادر اللغوية إلى آخره من المصادر التي بها نكون علما أو نبحث عن معرفته. فتبين لنا جهلنا ووهمنا وغباؤنا من حيث أننا نستفز من حيث لا ينبغي أن نستفز، إذا يعني تهكم على هذا الاصطلاح وهو الكلام النفسي، لأنه له دلالة دقيقة وضعها أئمة أهل السنة في معارض نقض مذهب المعتزلة لا أكثر ولا أقل. فعندما أقول للعاقل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن فقه، فعندما أقول له الكلام النفسي يقفز إلى ذهنه مباشرة وآليا لا صوت ولا نقطة ورجع مستقر. نعم. ثم قال الإمام السنوسي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنفحاته الثانية: ثم اختلف الناس بعد هذا على فرق، بعد أن عرف هذه الصفة صفة الله تبارك وتعالى والكلام، فقال إنها المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات المباين لجنس الحروف والأصوات المنزه عن البعض والكل والتقديم والتأخير والسكوت والتجدد واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات أو سائر المتعلقات. وهذا مبحث مهم جدا أن تكلمنا عنه، أن الله سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها، فصح أن له كلاما يتعلق بها. والقاعدة العقلية تقول أن كل ما صح أن يتصف به جل وعلا وجب له. نعم. ودليل آخر ذكره أن كل عالم بأمر يصح أن يتكلم به. نعم. إلى غير ذلك من تفصيلات مرت معنا في مبحث هذه الفيفا في تحقيقات وأنظار في تفصيل. قال ثم اختلف الناس بعد هذا على فرق، فذهب الحشوية، الآن الذي يهمني أنه ارتكب في ذلك بالنسبة للجدد والمبتدئين أن كلامه تبارك وتعالى لا حرف ولا صرف ولا أي سمة من سمات المحدثات التي تتوهمها، فكل ما خطر بذلك فكلام الله سبحانه وتعالى بخلافه. هناك تفصيلات ويعني دقائق إن شاء الله تعالى في المستقبل في الكتب القادمة، أو عليك أن تراجع تحقيقات وأنظار، هي معنونة ملقى يعني معنونة في الكلام ليس معنونة، هو دائما هذا هو الخطأ يعني. تعالى كل أما حتى الدروس التي نبهتك بأن تعنونها لم تعنونها، الأخير ثلاثة أو أربعة الأخير الآخر درس معنون اتحالة قيام الحوادث في بلاد العالم من بعد ثلاثة أربعة دروس في الحلول والإتحاد والنصارى و... هذا كله ما لم تعنونه يعنونه وضواقين الاتحاد والحلول والإتحاد والأخرى التي قاعدة تبع فيها تسمع فيها ملون مزيد كل درس شط عليه اثنية عنوان وبعدك سلاح تمد الورقة يعانونه بشو خيانكم يعني منهم تختصرون عليه تعب يعني لولا أننا لم نتوسع بسبب بعض الطلاب الذين أتوا ثم فلوا يعني فرنقعوا لا أنهينا هذا الكتاب نعم لكن الفائدة حاصلة بإذن الله فكل حرف ننوي به أنه قربة لله سبحانه وتعالى لكن هناك مقاصد لا تأخذنا هذه المواجيد أو هذه العاطفة إلى أن ننحاز أو أن نحيد عن مقصد ثم اختلف الناس بعد هذا على فرق بعد هذا التقرير أن كلام الله سبحانه وتعالى ليس من جنس كلام سائر المحدثات فهو ليس كمثله شيء كلام التدوان مخالف للحوال نسلب عن كلامه كل نقص وكل عيب فهمنا هذا؟ لا ثم اختلف الناس بعد هذا على فرق فذهب الحشوية إلى أن هذا الكلام الذي يتصف به مولانا جل وعلا حروف وأصوات قائمة بذاته هذا مذهب من المذاهب الحشوية يعني المشدد فهم قالوا أن الكلام هو حروف وأصوات قائمة بالذات العلية حروف وأصوات قائمة بالذات العلية ونحن بتمرسنا بتحقيقات وأنظار ممكن ببرهان واحد فقط نقطع دابرة هذا الكلام أما أن نقول بالشرطية المنفصلة كما تعودنا ذلك في كل مراحل نقض أي عقد فاسد في الاتحاد في الحلول في قيام حوادث لا نهاية لا إلى آخره أو إما أن نقول إما أن تكون ذاته تبارك وتعالى قديمة أو أن تكون حادثة أو أن تكون حادثة فإن كانت قديمة فإما أن تكون الحروف والأصوات قديمة وإما أن تكون حادثة ومحال أن تكون قديمة لأن الحروف والأصوات هي من سمات المحدثة ومحال أن تكون يعني ومحال أن تقوم الحوادث بذاته العالية فهذا خلف هذا باطل أنت أن تكون هذه الحروف والأصوات الحادثة قائمة بذاته تبارك وتعالى وهذا نظر إليه حتى المحدثون في هذا الزمان وفي القرن السابع في القرن الثامن نفس التنظيم نعم ذهب الحشمية إلى أن هذا الكلام الذي يتصف به مولانا تبارك وتعالى حروف وأصوات لأن الحرفية والصوتية هي يعني مقتضية ومستلزمة ويعني طلبها حديث الحدوث لا يمكن أن نقول صوت قديم لأن هذا يعني تناقض أو أن نقول حرف قديم لماذا؟ لأن الصوتية هي عرف والعرف يعني هو أمر اعتباري هو أمر اعتباري أو أنه يعني من حيث يعني رسمه هو مجموعة لقاء سواء حادث لأن هذا نعم. فمستحيل أن نقول حرف قديم أو صوت قديم. نعم. فذهب الحشوية إلى أن هذا الكلام الذي يتصف به مولانا تبارك وتعالى حروف وأصوات قائمة بذاته العلية على حسب ما ثبت في الكلام اللساني في الشارع على نفس المذهب، لكن يقول هذا حرف وصوت مقدس يقوم بذاته العلية تبارك وتعالى، يعني نظيره يعني كما قال الكلام اللساني في الشهاد نفس الشيء. وزعم أنه مع كونه حروفا وأصواتا قديم كما تنبأت بذلك، حروف وأصوات قديم، وهذا لا يمكن، بل زعم أن المداد حادث. ومعنى أن المداد حادث أن الحبر الذي بين دفتي المصحف يعني حديث، نعم، أن هذا المداد الذي كتب به القرآن هو حادث، فإذا كتبت به ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه كان قديم. نعم، وللجنون فنون. وهذا أنتم يعني لماذا تستقبحونه؟ لو لم يكرمكم الله سبحانه وتعالى لأعتقدتم ذلك. المشبه هذا ما يعتقدونه، وهذا ما يكتنزونه، وإن لم يستطيعوا أن يعبروا عنه، لأن الحشوية القدماء متمكنون في اللغة. يتكلمون يصنعون الكلام ويصنعون يعني البراهين بالنسبة إليه، لأنها أوهام ومغالطات. أما هؤلاء يعني لا يفهم حقيقة الأمر، لكنه الذي يرتكب في ذهنه هذا الأمر. وحتى أنت وإن كنت تنكر ذلك لكنك يعني تتوهم الصوتية في حقه سبحانه وتعالى وتتماهى حرفية مقدسة، ولو أنني اختبرتك لوقع منك ذلك إلى الآن في بعض المثال. لا تستطيع أن توجهها، تتوهم، تسمع يعني يمر عليك حديث أو آية تتوهم ذلك الأمر. لمن الملك اليوم؟ لله. فضبط هذه المسألة ونسخها يحتاج إلى يعني ثبات على مرار هذه المعاني على قلبك. نعم. فلا يمكن يعني وهذا يعني العادة جرت أنه لا يمكن أن نتمكن من تحصيل الفائدة بتمامها في مجلس أو مجلسين بالنسبة لطالب العلم خاصة في هذه المسألة. وقد يتخرج بعد عشرات السنين ومازال ملطخا بهذه النجاسة. هذه حقيقة ملاحظة وأن النفع حتى الآن في شيوخ الآن يدرسون إذا لمسهم في العقيدة أو في أصول الفقه يعني تجدهم هذا إشكال، يعني لا يدركون حقيقة هذه المعنى. نعم. وهذه خطير، ولذلك يحرم عليه سبيل التعقيد، عليه يعني أن يزيد تعلما ويزيد فهما. فهمنا هذا كمان يعني قرأ يعني بعض يعني القواعد التجويدية وأراد أن يتصدر لإقراء الشاطبي. هل يمكن ذلك؟ لا يمكن، حتى وإن فهم معناه يحرم عليه دون سند أن يقرأ. هذه يعني هذا قلب علمي وقانون معرفي، وخاصة أنه ديني يعني فيه رضا أو سخط، فيه وعد أو وعيد، فيه جنة أو نار، فيه يعني غضب من الله سبحانه وتعالى وسلم أو رضا وعطاء ومنح. المسألة خطيرة خاصة هذه المسائل الدقيقة، فيخشى أن يلقى إلى طالب العلم يعني ما يزيد الطين بلة، أو أنه يقرر المسألة وليس غليله، أو يكون تقرير المسألة على خلاف ما هو عليه وهذا عشنا، أو لا يتعمق معه فيما ينبغي أن يتعمق، وليس توسعا وإنما عمق من حيث البهر، فتبقى كلام نفسي كلام نفسي كلام نفسي كلام نفسي وأنت لا تفهم يعني عمق المسألة لماذا. فالآن انتهى يعني بالنسبة يعني بالنسبة إليكم المسألة انتهت، هي مسألة لغوية يعني بامتياز، مسألة لغوية بامتياز ليست مسألة عقلية ولا اجتهادية، هي مسألة لغوية بامتياز. فهذا جانب بهذا هو من أسباب ضلالنا في الاعتقاد كما ذكر الإمام السنوسي في هذا الكتاب في مقدماته، الجهل باللغة العربية. ولذلك أنا عندما بدأت في هذا المبحث أول ما صدرت به مبحث لغوي سهلة مسألة، لأنها مسألة سهلة. طيب، فهؤلاء زعموا أن مع كونه يعني كلامه يعني كلامه تبارك وتعالى حروفا وأصواتا قديم، وأنا يعني أترك لكم يعني برهان. طيب، إن كان يعني إن كانت الحروف قائمة بذات العلي فإما أن تكون الحروف قديمة أو حادثة لا ثابتة بذلك، نعم أم لا؟ فإن كانت حادثة نحن قلنا في حالة قيام الحوادث بذاته العلي سبحانه وتعالى، وإن كانت قديمة فهو محق. لماذا؟ لأن الحروف والأصوات من عوارض ومن سمات محدثة، لأن الصوت ما هو؟ هو عرض، هو هواء ينبثق من الجوف، فإن صادم مخرجا كان حرفا، وإن لم يصادم مخرجا فهو صوت جاري، صح أم لا شيء؟ فأيهما أخص، الحرف أم الصوت؟ الحرف خاص، وأيهما أعم؟ فهل أن نفي الصوتية يستلزم نفي الحرفية؟ لا، لا يستلزم، لأن نفي الأعم لا يستلزم نفي الأخص. لا، إذا نفينا الصوتية لا يعني أننا نفينا الحرفية. لماذا؟ لأن الحرفية فيها فصل، وهو الاشتكاك بمخص، فيكون الباء التاء الحاء الخاء الى اخره. فإذا قلنا نفينا عن الله الصوتية لا نتفي، لا يستلزم ذلك نفي الحرفية، ولذلك نقول كلام ليس بصوت ولا حرف ولا حرف، لماذا؟ لأن الأعم لا يستلزم نفي الأخص. قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين: بل زعموا أن المداد حادث، فإذا كتب به المداد يعني الحبر الذي تكتب به الآن عندما نكتب فهو حادث. طيب إذا كتبت به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قد نعم. بل زعموا أن المداد حادث، فإذا كتب به القرآن صار بعينه قديما. بعينه هو لذلك الحبر انقلب يعني بعينه قديما، يعني عندما تكتب به غير القرآن فهو حادث، كتبت به القرآن قديم، كتبت به التوراة قديم، كتبت به الزبور قديم، بعينه هو هذا يعني سفه ما بعده سفه، وهذيان ما بعده هذيان. وهذا المذهب، وعلى فكرة هذا مذهب من؟ الحشوية، والحشوية يعني استصحابهم في هم المجسمة هذا الزمن، فإن هذا وهذا الكلام ممن نظر له بعضه في القرن السابع والثامن، هذا هو تأصيله لنا. وهذا المذهب واضح الفساد، إذ من المعلوم فيقولون قديم بجزئه حادث بأفراده. هذا نعم كده العالم. كل وهذا المذهب واضح الفساد، إذ من المعلوم أن الحروف والأصوات لا تعقل. معقولية الحرفية والصوتية لا تعقل، بمعنى أنه يعني العقل لا يدرك غير ذلك، بمعنى أن الحدوث للحروف والأصوات واجب، لا يقبل الانتفاء البت، بحيث أنك لو ادعيت يعني قدامه لسلفة محالة لذلك فلا يعقل، هذا معنى يستحيل، يستحيل أن يكون الحرف والصوت قديما، لأننا بينا أن الصوت عرض، أن الصوت عرض وأن الحرف كذلك. ولذلك عندما تكلمنا عن كلام النفس في الدرس الماضي فقد قلنا أن هذا المصطلح هو مبحث لغوي بامتياز، أولا ضبطنا به ذواتنا من حيث الإدراك، يعني أدركنا أن وجه الحصر عند المعتزلة جهل بامتياز، ولما كان الحصر يعني منتفيا مختلا ما ترتب عنه من أصول فهي فاسد، لأن الحصر يعني فاسد، بمعنى أنهم حصروا الكلام في الحرف والصوت، فبمدد اللغة لأن اللغة عنصر رئيس وجوهري كما ذكرنا ذلك في سلامة الاعتقاد، في سلامة الاعتقاد وعدم الدين بها، وكما ذكرنا أن ابن جني وقبله يعني من علماء اللغة، ومنهم يحيى بن معين يعني له مصنف يعني لغوي باهر، وكذلك صاحب الإنصاف صاحب الإنصاف اللغة ليس أبا علي الشافعي، على كل من أنسيته له الفرق بين الضاد والظاء، له كتاب في قضية في هذه القضايا اللغوية المهمة، على كل في أن اللغة عنصر الأساس كما بين ذلك في شرح المقدمة. فقلنا أن الكلام النفسي هو مبحث لغوي بامتياز يبين أن ما ليس بحرف وصوت يطلق عليه في لغة كلام، هذا واضح أم لا؟ لكن نبه الإمام السنوسي في أم البراهين بالنص على أنه من اعتقد أن هذا الكلام النفسي الذي هو المعنى الأول، الذي هو المعنى الأول قبل الكلام اللفظي الذي هو بحرف وصوت الذي يجول في خلقك، إن اعتقدت هذا هو المراد بحق الله تبارك وتعالى فأنت لست أسعد حالا من الحشوية، فأنت لست أسعد حالا إلى الحشوية من حيث أنك مشبه ومجرم، فإما هذا نعم. إذ من المعلوم أن الحروف والأصوات لا تعقل إلا حادثة لتجددها بعد، يعني هذا التجدد هو معنى من معاني حدوث، للحدوث عندنا معنيان، يعني الانتقال من العدم إلى الوجود والتجدد والاستمرار، هذان معنيان للحدوث، والمعنى الثاني هو التجدد والاستمرار، هو المعنى الذي في أفعاله سبحانه وتعالى، الخلق والرزق وما شابه وشكل ذلك. فالأصوات والحروف متجددة، وهذا التجدد ما معناه؟ معناه هو الحدوث، لأن التجدد لا يمكن أن يعني ينطبق على القديم. نعم. إذ من المعلوم أن الحروف والأصوات لا تعقل إلا حادثة لتجددها بعد عدم وعدمها بعد تجدد، فالعدم يكتلفها سابقا ولاحقا والقديم، يعني كأنه يشير هنا إلى أن العرض يبقى زمنيا. نعم. فالعدم يكتلفها سابقا ولاحقا والقديم لا يقبل العدم لا سابقا ولا لاحقا. نعم. وذهب المعتزلة إلى أن كلامه تعالى هذا كلام الحشوي واضح، واضح البطلان. الآن المعتزلة ماذا قال؟ وذهب المعتزلة إلى أن كلامه تعالى حروف وأصوات كما قالت الحشوية، إلا أنهم خالفوهم بأن قالوا، يعني هي الكلام حروف وأصوات لكن خالفوا الحشوية في مسألة، الحشمية قالوا أن الحروف والأصوات قائمة بذات العلي تبارك وتعالى. المعتزلة قالوا لا، لا تقوم بذات العلي وإنما تقوم بغيره، تقوم بغيره. نعم. إلا أنهم خالفوهم بأن قالوا إن كلامه تعالى فعل من أفعاله كرزقه وإعطائه. كرزقه وإعطائه، يعني أنهم كالأفعال. الرزق عند الأشاعرة الرأي يعني الأفعال حادثة، معنى حادثة يعني تجددها واستمرارها، وهذا لا يسبب حدوث الصفة اللي هي القدرة أو القدرة والإرادة. نعم. خلافا للماتريدية لأن هذا راجع إلى التكوين فهي قديمة في العلم. على كل هذا مرت معنا تكلمنا إن كلام يعني الكلام يعني فعل من أفعاله، يعني هو يخلق ذلك الكلام الذي يدل على أمره وإرادته. نعم. فلا يصح أن يقوم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به. نعم. فهم يقولون باستحالة قيام الحوادث بذاته العالية. نعم. فإذا أراد الله تعالى راجع إلى الإرادة، فهو صفة فعل يعني من أفعاله. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتكلم بأمر أو نهي كما قلت الآن، يعني يدل على أمره الذي هو إرادته، لأنهم يخلطون، وهذه المسائل ستأتي معنا بعد التحسين والتقصير على كل رحلة طويلة. ونحن ذكرنا أن من أسباب زيغ المعتزلة يعني الأصل أكبر والتحسين والتقبيح، وعليهم بنى أن الأمر عين الإرادة، أن الأمر عندهم عين الإرادة، وفي هذا وقعوا في خبط كبير وخلط شديد وفساد عظيم في الأمر. نعم. ولذلك من على هذا الأصل أن الأمر عين الإرادة نفوا خلق الشيء، أن الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء أو أنه يضل، فهمنا هذا، وأنه ومنه أنه يجب عليه الصلاح والأصلح، لأنهم يتوهمون أن نسبة الشر له سبحانه وتعالى من حيث الخالقية نقص، وهذا يعني سفه على كل. فإذا أراد الله تعالى أن يتكلم بأمر أو نهي أو غيرهما من سائر أنواع الكلام خلق ذلك في جرم من الأجرام، يعني ليس متكلما سبحانه وتعالى، يخلق كلاما بحروف وأصوات حادثة في أي جرم من الأجرام تدل على ماذا؟ على مراده من أمر أو نهي أو وعد أو وعيد أو خبر أو سخط. فهمنا ما هو اعتقاد المعتزلة. تصور يعني مر معنا في طلب العلم الصف الأول من قرر يعني مذهب الأشاعرة على هذه الميزة. نعم. فعندها يعني أقمت الدنيا ولم أقعدها من ذهب الشيخ عبد العزيز الصفي فأزيل من فجلس العقيدة من الإشكال أي، لأنه هذا ما يتوهمه، وكثير يتوهمون أن هذا يعني أن هذا هي اعتقاد الأشاعرة. هذا فأنت لا، وال يعني شرذمة المعروفة بالتدليس تنسب هذا إلى الأشاعرة وليس من الأشاعرة، كما جزاه الله خيرا الشيخ الزاد يعني قال له لا هذا كذب على الأشاعرة للمذيع، جزاه الله خيرا على ماذا؟ على عدالته مع عدم دقته المسائل من حيث تأصيله عن الأشاعرة، يعني ليس يعني محققا فيها أو مدققا، ما أحبه للمتون ومشاكل الزين، لكن ليس محققا ومدققا لأنه ليس من أهل الجهالة في ذلك، وإن أراد لكان على كل. وأسمع ذلك من شاء من ملائكته وأنبيائه. هذا هو يعني مدلول مراده سبحانه وتعالى، من مراده المال من أمر ونهي إلى آخره، فهذا معنى يعني الكلام عند من؟ المعتزلة. لماذا؟ لأنهم حصروا، لأنهم منزه، هم ينزهون، لكن ذلك التنزيه إذا كان مشوبا بجهل يكون مذموما، هم يعني ينفون الحرفية والصوتية عن الله سبحانه وتعالى لأنهم يوقنون ويعلمون يعني بوضوح أن الحرف والصوت حادث، فنفوه عن الله سبحانه وتعالى وجعلوا لذلك قاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا من أمر أو نهي خلق حروفا وأصواتا في جرم من الأجرام تسمعه الملائكة أو الأنبياء أو كذا أو كذا أو كذا، ومنها هذا معنى قوله وكلم الله موسى، كثيرا كيف كلم موسى، خلق حروفا وأصواتا في شجرة خاطبت موسى دالة تلك الحروف والأصوات على مراده من أمر أو نهي أو خبر أو استقرار أو وعد أو وعد. نعم. هي موجود هنا. ما تقول هنا؟ يعني تقول في البزور كأنك تقول أن البزور قرر ذلك. أي. شيء كثير نعم. يعني لا الكلام يعني الكلام يكون بدينش بهالطريقة هذه. أنا البجوري ذكر هذا التصغير على المعتزلة، لأنك إذا رجعت إلى السياق والسباق والنحاق رأيت البجوري يعني يذكر ويسرد ما أقوله من مذهب من؟ المعتزلة، يعني نتكلم عن المعتزلة. نعم تفضل. وهذا المذهب أيضا واضح الفساد لأنه يستلزم امتناع ما علم. يعني القاعدة التي برأت معنا القاعدة أن العالم بالشيء يصح أن يتكلم به، أن العالم بالشيء يصح أن يتكلم به، ونحن أثبتنا العالمية للباري سبحانه وتعالى وأنه عالم بجميع المعلومات، فنفي الكلام عنه كأننا بذلك ننفي الملزوم. لا لازم، الملزوم هو ماذا؟ العلم لازمه الكلام، ملزوم العلم لازمه الكلام. وهذا المذهب ايضا واضح الفساد. طبعا التي قبلها احفظوها هذه القواعد مهمه. وهذا المذهب ايضا واضح الفساد لانه يستلزم امتناع ما علمت صحته من الكلام في حق العالم، وايضا اذا لم يكن في الذات العليه امر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد وانما هي موجوده في الاجرام الحادثه فالمكلفون إذا عابدون لتلك الأجرام. لأننا في اللغة من الآمر؟ عندما الشجرة تخاطب البشر بالأوامر من الآمر؟ الشجرة. فكأننا نحن عابدون للشجرة المتكلم، وهذا لا يكون بشكل أشكال معنى كلام الإمام السنوسي. فالمكلفون إذا عابدون. أعود لهم العبارة. وأيضا إذا لم يكن في الذات العلية أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد وإن لأن الذات العلية هي التي تأمر وتنهى وتعد وتتوعد وتخبر، هذا هو الأصل. نعم. وأيضا إذا لم يكن في الذات العلية أمر ولا نهي ولا وعد ولا وعيد وإنما هي موجودة في الأجرام الحادثة فالمكلفون إذا عابدون لتلك الأجرام إذ هي الآمرة الناهية. لأن اللغة ماذا تقتضي؟ أن الآمرة الناهية هي تلك الأجرام التي أمرت ونهت بحروف وأصوات، فهذا يعني باطل. نعم. فإن قال إنما خلق الله فيها دال على ما عند الله تعالى من الأمر كما كنت أقول لكم، يعني هذا الأمر أو النهي دال على ماذا؟ على ما أراده الله سبحانه وتعالى من أمر ونهي دال. فهي كالمبلغة يعني كالأنبياء مبلغون، فهي كالمبلغة عن مراد الله سبحانه وتعالى. ذلك الجن تلك الشجرة التي خاطبت سيدنا موسى عليه السلام هي مبلغة عن الله. نعم. فالجواب أن الذات هذا ماذا يستلزم؟ أن الذات العالية عارية أي خالية عن صفة الكلام، عن الكلام. فهمنا هذا؟ وهذا لا يصح، لأننا قلنا أن العالم بالشيء يصح أن يتكلم به، ونحن قلنا أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الحياة، نعم أم لا، وكل حي فهو مدرك، والكلام من الإدراكات، فنفينا عنه إدراك من الإدراكات التي يستحيل أن يكون كذلك. عندما نتكلم في حق الله سبحانه وتعالى مش الإدراك الذي في الذي يقوم بك إدراك الذهني النفساني العاطفي الوجداني الحادث المفتقر، لا ليس هذا المقصود. نعم. فالجواب أن الذات العلية عندهم عارية عن الكلام أصلا، فلا أمر فيها ولا نهي ولا خبر ولا وعد ولا وعيد، ومن شرط تبليغ هذه الحقائق أن يتصف بها المبلغ. يعني هذه حقائق بلغ يعني على قانونه، إذا كانت ذات العلية خالية عنها، يعني الأصل أن تكون تلك الحقائق ثابتة في كما يعني ثابتة في المبلغ عنه قبل أن تكون في المبلغ، أن تكون ثابتة في المبلغ عنه قبل أن تكون في المبلغ، ذلك الأمر أو النهي أو الوعد أو الوعيد. نعم. ومن شرط تبليغ هذه الحقائق أن يتصف بها المبلغ عنه أولا ثم تبلغ عنه. ومذهبه أن هذه الحقائق إنما وجدت ابتداء في تلك الأجرام، ولم يكن لها وجود أصلا في ذاته تبارك وتعالى، فليس إذن عنده حكم ولا خبر يبلغ. يعني هم يصرحون بهذا المعتقد. نحن قلنا أن من شرط تبليغ هذه الحقائق أن يتصف بها المبلغ عنه أولا ثم تبلغ عنه. هم يقولون أنها هي موجودة من هذه الصفات، الأمر والنهي والوعد والوعيد في الأجرام، والذات العالية خالية عنها البتة نهائيا، فهذا لا يكون بشكل من الأشكال. عجيبا منهم، ليس بكلام عقلاء، وإن كانوا يعني يشهد لهم بذلك. فليس إذن عنده حكم ولا خبر يبلغان عنه، وإذا كان يعني ليس له في ذاته حكم ولا خبر يبلغان عنه، وإنما الحكم والخبر هما ابتداء ثابتان في ماذا؟ في الجرم. وهذا يعني كلام باطل يعني بامتياز. نعم. وإذا كان كذلك، إذا كانت الذات خالية عن ذلك، عن تلك الأحكام وتلك الأوصاف من أمر ونهي وخبر واستخبار التي تدل على مراده سبحانه وتعالى، إذا كان الأمر كذلك بعد أن قلنا أن من شرط التبليغ أن تكون هذه الأوصاف في المبلغ عنه قبل أن تكون في المبلغ، هم قالوا لا، هذه الأحكام وهذه الأخبار هي ثابتة في الأجرام ابتداء والذات خالية عنها. هذا ماذا يعني؟ أننا عابدون لهذه الأجرام لا لرب العزة تبارك وتعالى، إذا امتثلنا للأمر أو ابتعدنا عن المنهي عنه. هذا هو المعقول من كلامه، وهذا كلام واضح بين البخلان، بل له يعني استفسار او عدم فهم دون استحياء. تفضل محمد دمك تقرب حتى في مطارد العلم الحقيقي، هو مش انتو انه يعني لا يكتفي اثنان، يعني لا يتعلم كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه، المستحي والمستكبر، والاستكبار عنكم بإذن الله منك، هذا فصل الظن فيكم. فبقي ماذا؟ الحياة، وهذا ليس شعبة من شعب الإيمان مذموم. نعم تفضل. يعني صف رابع يعني قار يكثر منكم بكثير وكثير، هذا المقصود. نعم. إيه، لو كنت فإن قالوا فإن إنما خلق الله فيها دال على ما عند الله، ذكرها كما قلت لك دال على ما عند الله من الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني هو دال على مرادات الله سبحانه وتعالى. نحن قلنا لهم أن الذات العالية عندهم عارية عن الكلام أصلا، ليست متصفة بصفة الكلام البتة. طيب إذا كان الأمر كذلك، يعني خلوه عن صفة الكلام، فلا أمر فيها ولا نهي، لأن مر معنا يعني سنتكلم بهذا إن شاء الله تعالى بعد أن نكمل هذه الردود، أن من متعلقات الكلام الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والاستخبار، أن هذا لا يوجب ولا يستلزم تكثرا في الذات، أنها مجرد ماذا؟ اعتبارات وإضافة لا تستلزم تعددا. فهمنا؟ يعني المتكلم من متعلقات هذا الكلام ماذا؟ الأمر النهي أنواع، هذه الأنواع التي هي أنواع الكلام متعلقات الكلام. فالمتكلم يعني ينبغي أن يكون آمرا ناهيا متصفا كلامه بالوعد والوعيد والخبر والاستخبار، صح أم لا؟ فهم يكون ماذا؟ الكلام عن ذاته العلية سبحانه وتعالى، يعني أن الذات خالية عن أمر ونهي ووعد ووعيد، متعلقات ماذا؟ الكلام، خالي عن متعلقات الكلام. ونحن بعد ذلك قلنا ومن شرط تبليغ هذه الحقائق، نحن قلنا ماذا؟ أن هذه الأجرام تبلغ هذه الحقائق عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى، تدل على مراده ومن حيث أمره وكذا وغيره. ومن شرط تبليغ هذه الحقائق ماذا؟ أن يتصف بها المبلغ عنه ابتداء، قبل أن يتصف بها ماذا؟ المبلغ. نعم، ثم تبلغ عنه، يتصف بها المبلغ عنه ثم تبلغ عنه. فهم يقولون بخلوه، طب إذا كان قالوا بخلو الذات عن هذه الأحكام وهذه الأوصاف، يعني نفي صفة الكلام، يعني نفي ماذا؟ متعلقات، متعلقات الكلام من وعد ووعيد وخبر واستخبار وأمر ونهي. فإذا كان الأمر كذلك يعني هذا يستلزم ماذا؟ أن نعبد هذه الأجرام، لأنهم يقولون أن هذه الأجرام متلبسة بهذه الأوصاف والأحكام ابتداء. نعم، معنى في صفة الكلام عن الذات العالية، فهمت هذا اللزوم؟ وإن لم يسلم عدم تسليمك بالله، عدم تسليمك بالله لا يستلزم نفي اللازم. عندما أقول مثلا مثلا أقول التحيز يستلزم الحدوث، فتقول أنا أنفي ذلك، هل الذي يقول هذا التلازم يعني أن التلازم منفي في نفس الأمر؟ لا. عندما أقول أن الأعراض ملازمة للجواهر، إذا أردت أن تنفي هذا التلازم وفعلوا ذلك بالمطالب السبعة، ونحن يعني بالمطالب السبعة التي أثبت بها نفي مقولاتهم، هل أنهم عندما تنفي التلازم بين أمرين يعني أنه منفي حقيقة؟ فهمت هذا؟ نعم. وإذا كان كذلك فالناس إذا عابدون لتلك الأجرام التي سمع منها الأمر والنهي ولا يخلصهم. طيب، الآن هو الإمام السنوسي يذكر عدة أمور لكن هي مبنية على أصول، مرة بعض منها لكن إن شاء الله تعالى سيأتي في يعني يبحث التعب تحسين التقبيح العقليين يعني وما يستتبعه من عدة مسائل مهمة جدا من الصلاح والأصلح وغيرها وغيرها. لكن نحن مر معنا سابقا في الرد على المعتزلة ونفيهم المعاني ما يشبههم الذي قام عندهم، نعم، حتى في شرح المقدمات مر معنا هذا. الآن يعني هناك فلسفة معينة عند المعتزلة وضعوا بها يعني أصول العقدية بعد هذا الكلام الذي قالوا به من نفي الكلام عن الذات العلي، ماذا قال؟ ولا يخلصهم، ولا يخلصهم ما زعموه أن لله تبارك وتعالى إرادة للخير، ف فهي التي أصل أن يكون إرادة فكونها اسم أن مؤخر أن الله تبارك وتعالى إرادة للخير، أن إرادة للخير لله تبارك وتعالى. نعم تفكر فيها ليش؟ ولا يخلصهم ما زعموه أن لله تبارك وتعالى تستخدم تحقيق ويتخطر إبراك مده إبراك لم شاء الله يكفر ليس كمثلك أحد ليش؟ ولا يخلصهم ما زعموه أن لله تبارك وتعالى ما زلت ما تبرشنت ولا يخلصهم ما زعموه أن لله تبارك وتعالى إرادة للخير فهي التي تمتثل وهي التي بلغتها الأجرام عنه بصيغة الأمر والنهي والوعد والوعيد ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الأحكام لأن هذا الذي تخيلوه باطل. لماذا قالوا حتى تنتبهوا لشيء؟ وأنا إن شاء الله تعالى كما قلنا لكم التحكيم والتقبيح العقليين وما يجر عنهما ستفهمون هذا الأمر. هو معروف عن المعتزلة أنهم ينفون الشر عن الله سبحانه وتعالى، يعني توهما منهم تعظيما وتقديسا، وهذا خلف لأنه بحقيقة يعني بحقيقة الأمر، يعني هو قدهم في الذات العالية مباشرة. لماذا؟ لأننا يعني بعضنا الخالقية، فهو يخلق جزءا من هذا الكون دون جزء منه وهو الشرور وغيرها. لأن هذا لذلك قال أن لله تبارك وتعالى إرادة للخير لأنه لا يريد الشر فقط. فهمتم هذا؟ أن أن أن أن إرادة للخير لماذا خصص؟ لم يجعلها مطلقة، لأن هذا هو معتقده، يعتقدون أن لله فقط إرادة خيرية، الشرية منفية لها. فهي التي تمتثل وهي التي بلغتها الأجرام عنه بصيغة الخيرية. فالأجرام بلغت عن الله سبحانه وتعالى إرادته الخيرية. وهي التي بلغتها الأجرام عنه بصيغة الأمر والنهي والوعد والوعيد ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الأحكام لأن هذا الذي تخيلوه باطل لما ثبت بالله. هل يدل على ماذا؟ على دقة الإمام السنسي ورسوخه في هذا الفهم. لا، عندما قال لم يقل أن لله تبارك وتعالى كما قلت أنا بعد يعني قبل قليل، يعني قلت أن هذه الحروف والأصوات الثابتة أو الكائنة في الأجرام تدل على إرادته، لم أقل إرادته الخير. فعندما قال إمام السنوسي إرادة للخير فتدل ماذا؟ على مزيد دقة، لأنهم يعني عندهم إرادة الله سبحانه وتعالى فقط محصورة في الخير، لا يريد شرا البتة ولا يخلقه. نعم. لما ثبت بالبرهان القطعي أن إرادة الله تعالى عامة للخير والشر. نعم رأيت هذا ما أعتقد. والطاعة والمعصية والكفر والإيمان. فعلى كلام يستلزم أن لا معصية البتة ولا كفر البتة، ويلزم إذن أن لا معصية أصلا لأن الخلق كلهم متصل لهم. توكيد لأن المنصوب يكون منصوب للتواب، لأن الخلق كلهم متصرفون على وفق إرادته تعالى. فإذا كان الخلق كلهم متصرفين على وفق إرادته سبحانه وتعالى، فمعنى متصرفين يعني أنهم يعني مخلوقون لهذا، ليس أنهم بمعنى تصرفهم أي أنهم يفعلون بمشيئة مطلقة كما مر معنا في الكتاب، أي أن الإنسان ليس خالقا لأفعاله الاختيارية، كل كلام يجب أن يكون دقيقا حتى لا يلتبس عليه، خاصة الكلام للمبتدئين بالنسبة للأخر، حتى يظن أنهم كل شيء يكتب بعضه، لأن يعني كل مثال مرت معه خلق الأفعال وغيره. فإذا قلنا أن إرادته سبحانه وتعالى عامة، فنجد في المكونات الخير والشر، المعصية والهداية والكفر والإيمان إلى آخره، والقتل وما نراه من شرور وما نراه من خير، وقد يكون الشرور غالبا على هذا كله جاري بخلق الله سبحانه وتعالى، أي بقدرته على وفق إرادته على وفق علمه. فإن هذا فمر معنا عموم تعلق القدرة وعموم تعلق الإرادة بالممكنة. نعم، وتكلمنا في هذا كثيرا صح أم لا؟ نعم. فعلى مذهب المعتزلة يستلزم إذا قلنا أن تلك الأوامر تلك يعني إذا كانت الإرادة خيرية يعني النهي عن يعني النهي عن ماذا؟ فيعني إذا كان أمر ونهي ووعد ووعيد، وعيد توعد عن ماذا؟ طيب وعد ووعيد إلخ بمعنى أنه لا يوجد لا شرور ولا كفر ولا فسق ولا ضلال ولا ظلمة ولا غيره. لماذا؟ لأن هذه الأوامر والنواهي إلى آخره المتمثلة في جرم من الأجرام دالة على إرادته سبحانه وتعالى الخير، فلا يكون في الكون إلا خيرا. طيب وهذا ما نراه من مقابله بخلق من؟ بإيجاد من؟ أو أنه وجد هكذا دون خالق؟ فنرجع إلى كلام الفلاسفة من مال من تسلسل ودور وترجيح بدون مرجح إلى آخره، من الأمور التي برهن بها على فساد ماذا؟ وجود هذا العالم بدون ماذا؟ مرجح ومخطط وموجد وفاعل مختلف. ربي ما قالش الشرط على كان خير، ما كناش وعيد ملا ما نزلش وعيد. نعم حلو. والحامل لهؤلاء المبتدعة على هذه الأقوال الفاسدة إنكارهم كلاما من غير حرف ولا صوت. لا، ليس هو الحامل الرئيسي، يعني هذه من النتائج. الحامل الرئيسي أصول أخرى، أولها التحكيم والتقبيح ومن بنى عليه من الصلاح والأصلح وهلم جرا، ويعني بمعية التحسين والتقبيح العقليين على مذهب من المعتزلة. نحن نقول بالتحسين والتقبيح لكن على أصوله، كما لما سئل الشيخ الددو حفظه الله تعالى جزاه الله خيرا من الأسئلة التي سئلها من المذيع، قال له أن الأشاعرة يقولون بالتحسين والتقبيح، قال له لا ليس هكذا، وذكر له العبارة بتمامها من جمع الجوامع، والتحسين والتقبيح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وصفة الكمال والنقص عقلي، وبمعنى ترتب الذم آجلا والعقاب آجلا فشرعي خلافا للمعتزلة كما قال السبكي، وقال السبكي من أئمة الأشاعرة. نعم، بعد أن قال له النووي ولفظ الصلاح وابن حجر ليسوا أشاعرة، قال هم أئمة الأشاعرة، هم أئمة الأشاعرة. وقد نقض عليهم علماء أهل السنة بما نجده في أنفسنا من الكلام الدال. الآن سيتكلم على الكلام النفسي الذي برهن عنه وثبوته لغة. نعم، كلام جميل سيذكرون. وقد نقض عليهم علماء أهل السنة بما نجده في أنفسنا من الكلام الدال على المعاني، للقطع بأنه مغاير لما في النفس من العلوم والإرادة والظنون والشكوك والأوهام. وإذا ثبت في الشاهد كلام ليس بحرف ولا صوت بطل ما عولوا عليه من حصر الكلام في الحروف والأصوات. ولذلك اكتبوا هذا الكلام بالنسبة للجدد، ارجعوا إلى شذور الذهب في مبحث الكلام. نحن قد قرأنا شذور الذهب، قرأت شذور الذهب معظمه، فارجعوا له واحفظوه يعني بأبياته وشواهده، يعني ذخر جيد بالنسبة لهم. معلق الآن بالنسبة للكلام النفسي، قال سعد في شرح المقاصد شعرك تهتز. قال الكلام النفسي هو المعنى الذي نجده في أنفسنا. الكلام النفسي هو المعنى الذي نجده في أنفسنا ويدور في خلدنا، يعني في الضمائر، ويدور في خلدنا ولا يختلف في اختلاف العبارة، يعني سواء فرنسية عربية فارسية سريانية إنجليزية لا يختلف، كلام نفسي لا يختلف، عرض قائم بالنفس ليس حروفا ولا أطلاق، ولا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والاصطلاحات. ويقصد المتكلم عند الكلام حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه، يعني الآن الكلام الآن ما يجري في خلدي، هل تسمعونه؟ هل تفهمون شيء؟ فأحتاج إلى ترجمته حروفا وأصواتا، لسانيا، صوتيا، حرفيا، حتى تفهم مرادي مما يجول في خاطري. هذا هو الكلام النفسي. فالكلام النفسي كما قال السعد والعبد والصيد والخيال وعبد الحكيم هو المعنى الذي نجده في أنفسنا عند إخبارنا عن قيام زيد. فأنت الآن تريد أن تقول قام زيد، بس موجود الآن في نفسك، لكن تعبر عنه بعبارة فتقول قام زيد، فأنت الآن صرحت بما في ضميرك، لأن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا معنى الكلام النفسي. فالكلام النفسي كما قلنا هو المعنى الذي نجده في أنفسنا عند إخبارنا عن قيام زيد، أي نسبة إيجابية بينهما، يعني موضوع ومحمول ونسبة الحكمية سواء كان بالإيجابي أو السلبي، قام زيد لم يقم زيد، قام زيد لم يقم زيد، إما يعني بالإثبات وإما بالنفي. نعم. وهو الذي لا يتغير بتغير العبارات، يعني الكلام النفسي، ومدلولاتها المتغيرة بتغيره. فهي التي تسمى في الاصطلاح المعاني الأول، هي التي تسمى في الاصطلاح المعاني الأول، أول شيء قبل الوضع، فهو غير الكلام اللفظي، مباين الكلام النفسي غير الكلام اللفظي. لماذا؟ لأن الكلام اللفظي حروف وأصوات، والكلام النفسي ليس بحروف ولا أصوات. نعم إلى آخر هذا. وإذا ثبت في الشاهد كلام ليس بحرف ولا صوت بطل ما عولوا عليه من حصر الكلام في الحروف والأصوات، فحصرهم باطل. في الشاهد عندنا يعني في الشاهد كلام ليس بحرف ولا صوت كما مرنا عقله، يعني هنا المقارنة من حيث ماذا؟ نفي الحرفية والصوتية، لا من حيث الحقيقة، اعتقاد يعني التماثل في الحقيقة تشبيه كما قلنا نبين ذلك. نعم. واتضح أن الحق ما أجمع عليه أهل السنة من ثبوت كلام للمولى تبارك وتعالى ليس من جنس الحروف والأصوات، منزها عن التقديم والتأخير والجزء والكل واللحن. هذه كلها ماذا؟ عوارض تقول وتقوم بكلامنا. نعم. تقدم، التأخر، الجزء، الكل، اللحن، الإعراب. قام زيدا، لحن، قام زيدا، إعراب. نعم. منزها عن التقديم والتأخير والجزء والكل واللحن والإعراب والسكوت ونحوها من خواص كلامنا، من خواص كلامنا الحادث لجالية أحبه مرة ألمي عندما قلنا أن صفة الكلام صفة أزلية قائمة بذاته العالية، بمعنى أن السكوت من عوارض المحدثات، أم نعم أم لا، فلا نقول أن الله يسكت، صح أم لا؟ فأحدهم قال لي يعني أنه ترفع، تتذكروا هذا؟ نعم، قلنا بلالي يعني إن لم يسكت يعني أنه متواصل الكلام فهو ترفع، هذا قياس الشاهد على ماذا؟ على الغائب. لأن السكوت كمال أم نقص؟ الحق الحالي. في الحق الحالي كمال أم نقص؟ كمال. سكوته سكوته كيف كمال؟ الأخرف معنى تفضل كلام ثم كلام ثم سكن. هل هو كمال أم نقص في حقه؟ في حق الحالي. لماذا؟ هل أنه متواصل الكلام في بعض؟ لا لا لا, لا, لا, لا نقول في بعض. تارة النقص وتارة الكمال. لكن نحن إذا أردنا أن نضع الإصبع تماما دليل انقطاع يعني الكلام عنه احتياجه إلى ماذا؟ إلى أمجاد، إلى مدى، إلى مخاطب، إلى مولي، إلى فاعل. حتى استمراره من حيث كونه ماذا؟ من حيثية كونه ماذا؟ حادثا ينقطع لا محالة. بانقطاع ماذا؟ بانقطاع ماذا؟ مدد البقاء. بانقطاع مدد البقاء. هذا إذا قلنا أن العرض يبقى زمنين، أما إن كان لا يبقى زمنين فهو ينقطع بنفسه. على كل هذه مسألة أخرى. فقولنا بأن الله سبحانه وتعالى ينقطع كلامه، أولا نحن عندما نتكلم عن كلامنا أنه حرف صوت، نعم في حق الله تبارك وتعالى ليس ذي حرف صوت، في حق الله تبارك وتعالى هو معنى كلام. صفة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى متصفة بالكمالات كلها منزهة عن النقائص كلها كما نقول. فلا يمكن أن نستصحب ما يقوم بالمحدثات من عوارض لتلك الذات لتلك الصفة الكاملة التي ليست من جنسها حقيقة. فلا يمكن أن تقاط هذه بالأخرى. لماذا؟ للفرق بينه والتباين. ليست من جنسه، ليست من جنس الحروف والأصل. فعندما نقول أن الله سبحانه وتعالى وظيفته يعني قديمة باقية، فالقطاعها دليل ماذا؟ عدم الديمومية. فهذا محال أم لا في حق الصفة؟ فهمنا هذا الكلام؟ نعم. وهذا لا يستلزم ترفرة قياسا على الشيخ أنه لا يسكت. هذا كلام يعني فيه سفر سفر عقلا هذه المقارنة. لا، عند المشبه يقولون أنه يسكت. لا، فالقرآن بعض مدلولاته يعني بعض مدلول الكلام النفسي الذي هو دال على بعض الذي دال على مدلول القرآن الكريم. هذا إذا أردنا مطابقته فيدل على بعض القرآن يدل يعني مدلول يعني مدلولات القرآن الكريم تدل على بعض مدلولات الكلام القديم على بعض مدلولات. كذلك التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة كلها يدل على بعض مدلولاته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن احنا قلنا أن الكلام يتعلق بماذا؟ بالواجب والمستحيل والجهر، بما يتعلق به العلم من سائر المتعلق. صح أم لا؟ نعم. لا يعني تدريس يعني هذه الأمور خطيرة تصحى تشعر بالخطورة وتتكلم. أقل خطأ مشكلة يعني كارثة، أقل خطأ في تعبيره صلى الله عليه وسلم. باستلزام ذلك كله النقص والبكم والحدوث. نعم. وإنما كلامه جل وعلا صفة واجبة واجبة القدم والبقاء. صفة واجبة القدم والبقاء. لأنه مع القدم والبقاء نحن أمنا النقص. رأينا الأسلوب الحكيم الذي عبرت عنه من حيث الوضع، أسلوب حكيم يعني يعبر بك بر الأمان إذا تلقيته تلقيا تحقيقيا ابتداء بالسلب صفات التلبيه. بها تنجو اذا خط غمار الصفات الوجوديه والا لا تنجو. فمستحيل ان بالنسبه لي مستحيل وغير مقبول ولم يدرس العقل من قرا الصفات السلبيه وبعد ذلك تشكل عليه الصفات الوجوديه من حيث كل معنى من المعنى، فيتوهم اما المماثل او يتوهم النقص او يتوهم المشابه او يتوهم كذا. اين الوحدانيه في الصفات؟ اين القدم؟ اين الاستغناء؟ اين المخالفه؟ اين البقاء؟ اين اذا اخذته يعني يعني بحقه. وقبل ذلك الجامع لهذا كله ورأس الأمر كله وسلامه وذروة سلامه إمامه أحسن لدائما أزلزله واجب الوجود. تكذب عندما تقول أنه واجب الوجود وتضيف لواجب الوجود ما لا يحق لواجب الوجود ويستحيل في حقه، فهو في حقيقة الأمر يعني من من من من من سمات ممكن. هذا هو الرأي. إذا خدم يعني عملنا عليه جيدا من حيث طرح كل الخرافات التي في ذهننا والأوهام وجذبناك إلى مدار العلم الذي هو العقل، ويعني أنقذناك من مستنقع الوهم أو مستنقع الخيال التي هي أقسام الحكم العقلي كما قرر علماءنا هي مربط الفرق في الاعتقاد كله. وبسبب عدم التمكن منها والارتباط بها والانقياد إليها لا محالة قطعا تضل في العقل، مستحيل أن لا تضل، مستحيل عادة إلا أن عادة إلا أن يجتبيك الله سبحانه وتعالى بالهدى ويعلمك هذه الأمة أو يرشدك إلى من يعلم. وإنما كلامه جل وعلا، يعني لو قلت مستحيلا عقلا يعني أعارض على ذلك لأنه خلق باطل لا يصح، مستحيل عقلا. وإنما كلامه جل وعلا صفة واجبة القدم والبقاء متعلقة بجميع ما تعلق به علمه وكله محجوب عن العقل. يعني نحن تكلمنا فيه عندنا ما نتكلم عن الذات والصفات سنبحث عن الحقيقة، إدراك حقيقة الذات والصفات محال، ولذلك ما نخوض فيها هي مجرد رسوم ليست حدودا مفهوم هذا كان هذا. نعم. إذ لا مثل للعقول حدود لا تجاوزها والعجز عن درك الإدراك. إذ لا مثل له، لا مثل له سبحانه وتعالى. هذا الكلام يحفظ لا عقليا. عندما قلنا مخالفته تعالى للحوادث ولم نقل للعوالم، أن العوالم ما تنفي الموجودات الخارجية فقط لا تنفي الموجودات الذهنية صح أم لا؟ وكذلك الممكن لم نقل يعني مخالفتهم تعالى يعني الممكنات لأن الممكنات أوسع وأعم من الحوادث، يعني تعقل الحوادث أقرب من تعقل ماذا الممكنات، لذلك نفي المماثلة يكون فيما هو فيه جامع مشترك مما يتوهم فيه أو يعتقد فيه المماثلة هي الحوادث الممكنة، مناط اعتقاد المماثلة في الحوادث، ولذلك في يعني تفسير هذه الصفة. فلا مثل له سبحانه وتعالى لا عقلا لا عقليا، يعني عندك هنا يعني أمور عقلية في ذهنك كالموجودات الفرضية لا مثيل لها، لا مثل له لا عقليا ولو هوية حتى ما توهمته، لأن قلنا أن التوهمات هي إفرازات وتركيبات لأجزاء خارجية لا محال. تأتي مثلا إلى رأس الفيل وجسم حصان ورجلين عامة وأذنين فأر وتكون به حيوانا يعني خياليا، لكن هل يمكن له أن يكون هذا الخيالي من دون أجزاء خارجية؟ لا، كتصور العربي للعنقاء ورأس فيل يعني كذا كتصوره من البراق، وهو لم يراه إلا الأنبياء كما يفعلون يعني أهل الباطل، كما من خياله لا يمكن أن يقتنسوا شيئا خارج ماذا ساحة ما يدور ما يدور حوله رادار الحواس الخمس فقط. إذ لا مثله تبارك وتعالى لا عقليا ولا وهميا ولا خياليا ولا موجودا ولا مقدرا، كل لا مثيل له سبحانه وتعالى لا عقليا ولا وهميا ولا خياليا ولا موجودا ولا مقدرا، حتى ما تقدره تقديرا لا مثيل. هذا معنى ليس كمثله شيء، هذا معنى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وذلك في ذاته العلية وسائر صفاته جل جلاله. نعم. ثم سينتقل رحمه الله تعالى إلى مبحث مهم في قضية إن الكلام الأزلي متعلق بجميع ما يتعلق به العلم من سائر المتعلقات، نخوض فيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي عليك ثناء يا ربنا أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم يا نور السماوات والأراضين، نسألك أن تنور عقولنا وبواطننا وقلوبنا بجاه من جعلته نورا يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا ربنا أن تكرمنا بالإخلاص والاستخلاص، وأن تطهرنا من كل وصف لا ترضى عنه يا رب العالمين، وأن تطهر قلوبنا من كل رجس لا ترضى عنه يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن نكون من عبادك الهادين المهتدين غير الضالين ولا المضلين. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر بكرمك وفضلك وجودك يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعزة التي لا ترام. اللهم نسألك أن تتقبل منا عملنا هذا وتجعله سببا للارتقاء إليك وسببا للقرب منك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعله حجة لنا وأن لا تجعله حجة علينا. ونعوذ بك يا ربنا من الإحراج، ونعوذ بك يا ربنا من السلب بعد العطاء، ونعوذ بك يا ربنا من عدم دوام هذه النعم وزوالها. إنا يا ربنا نلجأ إليك ونستغيث بك أن تديم علينا نعمك الظاهرة والباطنة يا منان يا كريم يا ذا القوة المتين بجاه حبيبك محمد خير الأنبياء والمرسلين. ونسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكف عنا شرور الأشرار وأن تكف عنا سحر الساحرين وأن تكف عنا يا رب العالمين ظلمة أهل الظلمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ربنا اغفر لنا وتب علينا وارحمنا، ولغيرك لا تكلنا ومن شر الظالمين سلمنا، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا لكتابك العزيز وصلاتنا ودعاءنا وركوعنا وتصدقنا، واجعله خالصا لك وحدك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من خدامك وعبيدك، وأكرمنا يا ربنا بأن نكون من عبيدك حقا حقا، إنك يا ربنا أهل الجود وأهل المغفرة يا جواد يا كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.